الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصب، فسار إلى أن لقي من سفره ما هذا نصب، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبأ، وأصلي على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبأ، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبأ. باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. إحنا اتكلمنا في الباب ده، فضل صلاة الصبح والعصر، نبتدي من هنا. باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يخرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. والله الحمد لله يا جماعة، والله الحمد لله الذي قدر أن الملائكة تنزل وقت عبادتنا له سبحانه وبحمده. شوف من رحمة الله لنا أن اختار لنا هذا الوقت، وقت صلاة الفجر وقت صلاة العصر. يعني كان ممكن الملائكة يتعاقبون في أي وقت آخر، تخيل مثلا وقت ما بين العصر وما بين المغرب، أو ما بين العشاء وما بين الفجر. وأغلب معاصي بني آدم بيكون في الوقت ما بين العشاء وما بين الفجر، فيتعاقب مثلا الملائكة ينزلوا في الوقت ده الساعة 12 بالليل، الساعة 1 بالليل، والملائكة التانيين ينزلوا مثلا الساعة 10 صباحا، أو بعد الظهر الساعة 2 الظهر. تخيل، فلما ينزل الملائكة، تنزل الملائكة في وقت زي ده، وتلاقي أغلب بني آدم اللي بيصلوا برضه بيعصوا ربهم، فيقولوا هيطلعوا ربنا يقولوا له إيه لما يسألهم؟ يسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ في الوقت اللي ما فيهوش صلاة، ده اللي هم مش في المسجد أصلا، ده هم في بيوتهم أو في أماكن اللهو. الملائكة هتقول إيه؟ تركناهم وهم يعصون، وأتيناهم وهم يعصون. مين بقى اللي قدر الوقتين دول؟ أنا عايز ألفت انتباهك لنعمة من نعم ربنا علينا إحنا كأمة الإسلام، يعني زي ما ربنا قدر في اختياره لينا إحنا أمة الإسلام يوم الجمعة، مش ده اختيار الله؟ اختار لنا يوم الجمعة وهدانا الله له، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم، الجمعة يعني، ثم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. الله الذي هدانا له سبحانه وبحمده. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني اختارت يوم السبت، والنصارى بعد غد يعني اختاروا يوم الحد. اعملوا صامتة، انت بتفصلني يا حمزة. فمع اختيارهم هذا تركهم الله عز وجل لاختيارهم. أعجز الناس من تركه الله لنفسه. إذا تركك الله لنفسك فقد خسرت خسرانا مبينا. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فاختيار الله له صلى الله عليه وسلم عندما صعد في رحلة الإسراء والمعراج قدم له جبريل الخمر واللبن، قال فاختار النبي اللبن صلى الله عليه وسلم فشرب منه، فقال الحمد لله الذي هداك له، لو شربت الخمر لغوت أمتك. اختيار الله سبحانه وبحمده. فانظر كيف اختار الله عز وجل لنا هذا الوقت، وقت صلاة الفجر، وقت صلاة العصر، حتى تنزل الملائكة ايه، تنزل وتلاقيك بتصلي، فخلاص هي طلع لربنا، تطلع لربنا يسألهم كيف تركتم عبادي، ده انت اللي مقدر وقت الصلاة، ها ده انت اللي مقدر وقت الصلاة لينا، عشان يطلعوا يقولوا له ايه، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فالحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. تكلمت أنا في خطبة في مسجد القعقاع أتذكر عن شكر الله عز، عن شكر الله عز وجل، قلت فيها خمس نعم، شكر الله عز وجل في خمس نعم، من ضمن الخمس نعم إن هو اللي وفقك للطاعة، وهو اللي منع عنك أسباب العطلة في الطاعة، ما كان ممكن يحصل أي سبب ما تطيعش ربنا عايز أطيعه بس مش قادر، هو اللي وفقك وهو اللي بيجازيك عليها. مين اللي وفقك للطاعة؟ ربنا. ومين اللي هيجازيك عليها؟ ومين اللي منع عنك الشواغل والموانع؟ ها؟ أو مين منع عنك المعصية؟ ها؟ هو بيوفقك للطاعة وهو بيجازيك عليها. فالحمد لله أولا وآخرا. يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. الدرس اللي فات أنا قلت إن أهم صلاة عندنا في اليوم والليلة، أهم صلاة على الإطلاق هي صلاة العصر، يليها في الأهمية صلاة الفجر. ها بيسموها إيه صلاة الفجر؟ بيسموها ربنا سماها إيه في القرآن؟ قرآن الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة، ملائكة بتنزل في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. وصلاة العصر الأهم لأن الله سبحانه وتعالى أوصى بها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. أنا عبد الله يعني ابن مسعود، وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم، لا تضامون يعني لا تحجبون، لا تضامون يعني فيش حاجة اسمها، كيف تركتم عبادي، كلمة عباد الله دائما تأتي بالعباد الله المؤمنين، ها كلمة العبيد مع ان الاثنين واحد، العبيد والعباد، هو عباد الرحمن، ها ما لم تأتي عبيد الرحمن، لفظة عبيد وكان نفس المعنى واحد، لكن بتأتي دائما بالناس اللي تكفر نعمة الله عز وجل، ها لكن لفظة عباد، وأنا بقول تاني المعنى واحد في اللغة العربية، لكن لفظة عباد اختارها الله عز وجل لنفسه. والياء ياء التشريف في لفظة عبادي، شفت الياء دي؟ ياء تشريف نسب إليه العباد، زي ما تقول مثلا بيت الله، لو قلت لك بيت الله لا تعني بذلك إلا بيت الله الحرام، مع أن كل المساجد إيه؟ فإضافة بيت الله الحرام إليه إضافة إيه؟ إضافة تشريف. أنت عايز من كلمة عبادي مش؟ هو بيكلم على عباده المؤمنين. أنا قلت لك كلمة عباد دي في الغالب بتطلق على مين؟ على المؤمنين غير العبيد. مفرد عبيد ايه؟ عبد، او عباد مفردة برضو عبد. ولك في حديث ابي هريرة قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميص، عبد تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدنيا، إذا أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط. لا تضامون في رؤيته سبحانه وبحمده. هتشوفه فين ربنا؟ هتشوفه فين؟ في الجنة. هل سيراه المنافقون؟ بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة قال إن منافق هذه الأمة سيرون ربهم، وهذا كلام مردود عليه من جماهير السلف الصالح. تمام؟ بعض أهل السنة والجماعة قال إن منافق هذه الأمة سيرون ربهم. ليه قالوا كده؟ لأن في حديث كده ربنا بيكلم الأمة كلها منافقوها في حديث البخاري ومسلم، وإحنا قرأنا الحديث ده في كتاب الإيمان هنا على الكرسي ده في نفس المكان ده. قال فيبقى من هذه الأمة من بر وفاجر. الحديث يعني نص في الحديث كده، حديث طويل. فيناديهم الله عز وجل فيقول من تنظرون؟ من تنظرون يعني من تنتظرون؟ فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا، حتى تكشف لنا، حتى نرى العلامة التي بيننا وبينه. ما العلامة؟ قال الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. حتى إذا جاء المنافق ليسجد أصبح ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد سجد أصبح ظهره طبقا واحدا، ما بيتنيش، يوم وقع على وشه. ده المنافق. ها؟ يوم يدعون إلى السجود، يدعون إلى السجود إيه؟ فلا يستطيعون. ده الكلام على مين؟ على المنافقين. ها؟ يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لكن الشاهد من الكلام في الحديث إن اللي أخذ إن هم هيشوفوا ربهم الحديث ده. الخطاب مع مين؟ مع الرب. وقيل إن هو بيكلمه، وفعلا كان الرب يكلمه ويكلمونه، وكشف عن ساقه في الحديث. فأخذوا من هذا الحديث رؤية المنافقين لمين؟ أنتوا معايا ولا أنتوا صرحتوا ولا رحت فين؟ صرحتوا صح؟ صرحتوا كلكم صرحتوا، أنا حاسس إن الأعين حواليا صرحت. الحديث في البخاري ومسلم. بس الكلام ده قبل ما يخش الجنة، اللي أنا بقوله ده الكلام ده قبل ما يخش الجنة. فممكن من الحديث تفهم إن ربنا سبحانه وتعالى تهيأ لهم، ولكن ليس على حقيقته سبحانه وبحمده. ممكن تفهم الحديث كده، ممكن تفهم الحديث كده. لأن في الجنة في حديث ألا تريدون أن أزيدكم؟ قالوا أي زيادة يا رب؟ ألست قد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا؟ قال فيكشف الحجاب. تحس إن الحديث فيه مفاجأة ولا لا؟ حديث رواه مسلم في صحيح. فيكشف الحجاب، قال فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم الكريم. حديث تحس ان هو لسه شايفينه دلوقتي اول مره، هو جوه الجنه دي اول مره. ثم تلا الراوي، تلا قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده. بس قول جماهير العلماء ان المنافقين على حديث الجنه ده اللي انا لسه راويه دلوقتي، المنافقين مش هيشوفوا ربهم، لان الله سبحانه وتعالى لا يرى حقيقه الا في الجنه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. وكأني في، طبعا مش كأني، في كلام مقدر محذوف. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. كلمة فافعلوا دي ما جاتش لأنها مفهومة من الحديث. لو تقدر تيجي على نفسك وما تضيعش صلاة قبل الفجر وقبل قبل طلوع الفجر وقبل غروب الشمس، أو قبل طلوع الفجر وقبل غروب الشمس، لا طلوع الشمس أقصد، قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، مش قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. الصلاتين دول، صلاة العصر وصلاة الفجر، ما تضيعش دول لأي حال من الأحوال، لأن دول جزاؤهم دخول الجنة. جزاؤهم إن أنت سترى وجه الله عز وجل في جنته. أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. في رواية: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة، ده حديث عمارة بن رؤيبة اللي أنا قلته الدرس اللي فات، بس أنا قلته بتصريف تاني غير التصريف ده خالص. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. وعنه رضي الله عنه، يعني عمارة ابن رؤيبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد، أو لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. من صلى البردين دخل الجنة. دي رواية، من صلى البردين اللي هو العصر والفجر. طبعا احنا كلنا حافظين الحديث ده صح؟ محتاجين نكتب والله الحديث الصغيرة دي، نكتبها في كتيب كده وننصح بها حفظ. مش هقول لك الأطفال، احنا اللي محتاجين نحفظ. زمان زمان، ده زمان قوي يعني، كنت لما أقرأ وأنا كبير متجوز، يعني كان في أول جوازي، أقرأ قصص الأطفال، السيرة ولا قصص الأنبياء للأطفال. والله العظيم أطفال إيه ده، أنا اللي محتاج الكلام اللي جوه الكتاب بتاع الأطفال ده، أنا ما أعرفش عنه حاجة. ها والله أنا ما أعرفش عنه حاجة. كتاب مثلا عامله الشيخ محمود المصري مثلا، أو أي كتاب راجل بيتكلم في السيرة، قصص الأنبياء أو قصص الصحابة للأطفال، سيرة النبي للأطفال. تقرأ في سيرة النبي للأطفال، ده الأطفال يعرفوا ما لا أعرفه، ده كلام مهم جدا. فالحديث الصغيرة دي احنا محتاجين احنا ككبار نحطها كده، والله احاديث الصحيحين، ونحفظها، احنا محتاجين نحفظها. من صلى البردين دخل الجنة. باب بيان ان اول وقت المغرب عند غروب الشمس. حديث سلمة بن الأكوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. يا جماعة الخير، العنوان بتاع الإمام النووي باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، لأن في خلاف في المسألة، هو مش بيقول كده وخلاص. كل الناس هتقول لك: طب يعني إيه، طب إحنا عارفين إن المغرب لما تغرب الشمس، أنت جبت إيه جديد من عندك؟ لا حضرتك، هو بيتكلم إن المسألة فيها خلاف، إن بيان الوقت يعني أوله وآخره. إحنا عارفين أول وقت الظهر أذان الظهر، آخر وقت الظهر أذان العصر، أول وقت الفجر أذان الفجر، آخر وقت الفجر طلوع الشمس، أول وقت المغرب أذان المغرب، آخر وقت المغرب خلاف. بعضهم قال لك أول وقت المغرب أول ما تغرب الشمس، آخر وقت المغرب الوقت المحدد لصلاة المغرب. شوف أنت تقدر تتوضى في قد إيه وتصلي في قد إيه. قول: أنا أقدر أتوضى أخش الحمام. وعلى فكرة الاستنجاء مش واجب، عشان بعض الناس واخدة ان انا عشان اصلي لازم اخش استنجاء حتى لو مش عايز اعمل حمام. كان قديما احنا عيال صغيرة، الناس الكبيرة احنا طلعنا على كده، ان هو عشان يتوضى لازم يخش الحمام، مش شرط خالص، انت مالوش علاقة الحمام بالوضوء. هو دخل الحمام مثلا وطلع وتوضى وصلى، قالك المسافة دي كده مسافة ربع ساعة، يبقى اخر وقت المغرب بعد غروب الشمس بربع ساعة. ده رأيي. والرأي الثاني ان اخر وقت المغرب امتى؟ غياب الشفق الاحمر، اللي هو اذان العشاء، وده الصحيح. اذان العشاء واتكلمنا في الكلام ده وقلنا ده الصحيح. لذلك قال سلمة: كان يصلي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وحديث رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. مواقع نبله يعني مكان صيده، شايف الصيد بتاعه يطلع من المغرب الدنيا منورة، يقدر لو مسك نبلة اللي هو السهم يعني يقدر يصطاد أي صيدة هو عايز يصطادها لأن يعني الدنيا لسه منورة. إذا النبي دخل صلاة المغرب وصلى المغرب بقصار ولا بطوال؟ بقصار، بقصار الصور. وفي رواية طبعا هو كان بيصلي بطولة طوليين اللي هو الأعرف، لكن أغلب وقته كان بيصلي بإيه؟ بالقصار صلى الله عليه وسلم. باب وقت العشاء وتأخيرها. اختلف طبعا في تأخير العشاء، هو الأرجح يا جماعة عند العلماء قول إن أنا أخر العشاء إلى ثلث الليل إلى نصف الليل، ولا الأرجح إن أنا الأفضل يعني مش الأرجح، ولا الأفضل إن أنا أصلي العشاء أول ما تأذن العشاء في أول وقتها زي بقية الصلوات. ها إيه الأرجح؟ تأخير. طبعا ذهب الشافعية خلافا للمالكية، أو المالكية على ما أذكر خلافا للشافعية، إلى أن الصلاة في أول وقت أفضل. ليه؟ قالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، ده دي حجته. النبي أغلب صلواته 99% من صلواته كان بيعمل إيه في العشاء؟ أول ما تأذن العشاء يدوبك وقت قليل ويقوم أقاموا الصلاة يصلوا العشاء، كان أغلب حياة النبي كده. فقالوا المداومة دي دلالة على أن الأفضل في صلاة العشاء التعجيل مش التأخير. الفريق الآخر قال لا الأفضل التأخير. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أعتم بها قال هذا وقتها هذا وقتها هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. نقرأ الحديث ونرجح الأول أنهي أفضل. نقرأ الحديث الأول، حديث عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. تفضل ولا مش فضل؟ تفضل. وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. طبعا هي بتقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة، إن كان في خلاف بين الصحابة في اسمها حتى نبه النبي على ذلك، قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء وهي التي تعتم بحلاب الإبل. تعتم بيه؟ بحلاب الإبل، عشان الصحابة كانوا مسمينها، أو مش الصحابة، الأعراب كانوا مسمينها العتمة، فالنبي نبه الأعراب هتغلبكم على الاسم ده فهتسموها في الشرع إيه؟ العتمة، واسم العشاء ده هيتمحي خالص من الوجود كتر الكلام اللي انت تسميه العتمة العتمة العتمة، خلاص هيبقى هي السيد عليه العتمة. مع ان النبي نفسه قال في حديث ولو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. النبي نفسه قال العتمة، النبي نفسه سمى العشاء العتمة، ازاي بيحذر ان هو الناس ما تطلقش عليه العتمة؟ قال لك ده ليها تفسيرين عندهم. التفسير الاول لبيان الجواز، لبيان الجواز، وان الامر النهي فيه على الكراهة مش على التحريم. مع ركزوا معايا بالله عليكم، الامر الاول ايه؟ التفسير الاول ايه؟ لبيان الجواز، يعني لو انا قلت صلاة العتمة لا أقسم، ما طالما نهى النبي عن هذا الاسم يبقى النهي بيحتمل في البداية التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرف هذا التحريم من التحريم للكراهة. فالنبي ايه القرينة اللي جت؟ النبي نفسه سماها العتمة، يبقى الحمد لله صرفنا النهي من التحريم للايه؟ للكراهة. يبقى لو انا قلت العتمة ده مكروه مش حرام، يعني انا ليس علي اسم ولا ذنب، خلاص؟ يبقى النبي عمل كده عشان بيان الجواز وأن ذلك للكراهة لا للتحريم. رقم اتنين ان النبي كان بيخاطب ناس من الاعراب قاعدين قدامه. فانا لو قلت مثلا ولو يعلمون ما في الصبح والعشاء لأتوهما ولو حبوا، انا قلت النبي قال كده، فحيذهب فكر الاعراب الى ان الصلاه المقصوده في الحديث صلاه ايه؟ المغرب. الله ينور عليك، لان الاعراب برضو كانت زي ما بتسمي العشاء العتمه كانت بتسمي المغرب ايه؟ العشاء. انتوا مركزين معايا يا جماعه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب، ها، والاعراب تقول هي العشاء. ده حديث رواه مسلم، لا تغلبنكم على اسم صلاتكم المغرب وهي في كتاب الله المغرب او في كتاب الله، والاعراب تقول هي العشاء. يبقى الاعراب كانت بتسمي المغرب العشاء وكانت بتسمي العشاء العتمة. فالنبي لو تكلم في الحديث وقال ولو يعلمون ما فيهما لا ما في الصبح والعشاء، هيذهب الى اذهان الاعراب ان هو بيتكلم عن صلاه ايه؟ عن صلاه المغرب، فراح مسميها ايه؟ مسميها العتمة. وده التفسير ايه؟ ده التفسير الثاني، صلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت وهي التي تدعى العتمة. فخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان. بياخدوا منها فايدة ان النوم في حد ذاته لا ينقض الوضوء، النوم بذاته لا ينقض الوضوء، انما ينقض الوضوء لسبب داخل فيه ليس لذاته. معايا؟ اذا قلنا دلوقتي الزنا حرام لذاته ولا لغيره؟ لذاته. الخمر حرام لذاته ولا لغيره؟ لذاته. طب لو جيت كلمتك على رجل هيروح الشاطئ وهيعوم في البحر، والبحر دون فيه نساء عراة، حرام يعوم في البحر ساعتها ولا حلال؟ حرام يروح الشاطئ ده. حرام لذاته ولا لغيره؟ حرام لغيره. خدت بالك؟ لان العوم في البحر في حد ذاته ما فيهوش حاجه، لكن اصبح وجودك في الشاطئ ده والعوم فيه دلوقتي حرام، لان انت هتشوف مناظر. اذا مش حرام لذاته، حرام ليه؟ حرام لغيره. فالوضوء كذلك. ليه الوضوء لا النوم كذلك، ليه النوم لا ينقض الوضوء لذاته؟ النوم في حد ذاته لا ينقض الوضوء، مش من نواقض الوضوء ان انا انام وانعس، مش من نواقض الوضوء، لكن بينقض الوضوء لغيره. ايه غيره؟ ان انا لما انعس ممكن اطلع ريح وانا مش حاسس. خلاص، طالما انا نمت فاطلع ريح وانا مش حاسس، اذا الوضوء هينقض لايه؟ للريح مش للنوم. الريح مش للنوم. لذلك قالوا العين وكاء السهم. العين وكاء السهم يعني ايه؟ فسر بقى عشان عايز اشرب شويه ميه، مع ان ما حدش النهارده لا جاب لي كركديه ولا شاي. صح يا عم امام؟ السه دي اللي هي، لا السه دي اللي هي فتحه الدبر. السه دي ليه ايه؟ فتحه الدبر. فبقول لك العين هي اللي ماسكه الغطا بتاعها، الوكاء الرابطه بتاعتها، هي مربوطه. اللي ماسك الرابطه دي مين؟ العين. فلو العين نامت الرابطه دي مالها؟ بتتفك. فانت بعد ما تقوم لا تدري اخرجت شيئا منها او لا. فالعين وكاء السه. خلاص. فطالما انا مش حاسس انا عملت ايه في نومي، يبقى احنا مش عارفين بقى طلعت ما طلعتش، بناء عليه انت وضوءك انتقد. مش من اجل النوم، من اجل انك لا تعلم ماذا فعلت. وصلت يا جماعه المعلومه دي؟ طب لو انا نايم، لان جمهور العلماء على ان النوم لا ينقض الوضوء، لو انا نايم وحاسس بنفسي بحس لو في ايديا كوبايه ميه ما تقعش من ايدي، لو ماسك قلم ما يفلتش من ايدي، خلاص. قال شفعيته قاعد متمكن على المقعده ورحت في النوم، بس انا لو حاجه حصلت جنبي، لو دي وقعت كده هسمع. خلاص، شفت الصوت ده كده؟ ها، اسمع لو جه واحد قال السلام عليكم بصوت براحة كده، ارد عليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي ما كده في حديث المقداد ابن الأسفل قال كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. انا دي حاجات بحطها لك على الطريق كده عشان تفهم يعني ايه النوم ده. لو انت دخل عليكم قال السلام عليكم بصوت وسط كده، انت سمعت، انت مش نايم، حتى لو طلعت خطيط، حتى لو طلعت خطيط كما خط النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال فنام حتى سمعت خطيطه، في رواية حتى سمعت غطيطه، غطيط النوم يعني، وخطيط اللي هو خط الناس اول ما بيروح في النوم كده، ده بيسموه خط خطيط، بيسموه ايه، هو عمل كده، هو عمل كده، بس لو حاجه حصلت جنبه هيحس بيها، لو واحد دخل وسلم عليه هيسلم عليه. فالصحابه ناموا النوم ده، النوم ده اللي هو ممكن يبقى فيه خطيط بس ايه، بس برضو مركز، مش اللي هي بيسموها سابع نومه اللي هو جسمك كله بيفرد واعصابك كلها بتروح ولو حصل حاجه جنبك انا مش حاسس. النوم ده ينقض الوضوء، النوم ده لا ينقض الوضوء، لان انا ما زلت حاسس بنفسي اخرجت ريح ولا لا. بس انا بقول لك المساله دي عشان المساله دي شائكه جدا بين العلماء، المساله دي شائكه جدا بين العلماء، انا بفصل لك بين النوم والنوم. قل له انت نمت نوم مستغرق ولا نوم غير مستغرق، هو مش فاهم النوم. قل له انت حاسس بنفسك اخرجت شيء ولا لا، ولا مش حاسس، قال لك معاك وخلاص. ممكن يكون خط زي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاسس بنفسه قاعد. لا بكلم عن الناس اللي قاعده، اللي هو قاعدين وفردين جسمه كده وراحوا على المقعده. بس طبعا احنا عايزين نتكلم علينا احنا، لو الانسان شايف من نفسه ان شاكك يوم يتوضى احسن، يوم يتوضى اضمن خلاص. وعلى قول من قال انت بتتوضى ليه، احنا اتكلمنا في المساله دي قبل كده يا شيخاني، انت بتتوضى ليه، رفع الحدث، فاكر المساله دي. طيب لو انت حدثك مرفوع بتتوضى ليه، وعشان تخرج من الخلاف ده خش يعمل حمام واطلع، انا كده ارفع حدث يعني. انا بقول لنفسي كده يعني، عشان انا الاعمال بالنيه، انا عندي الحدث مرفوع رايح تتوضى تعمل ايه بالوضوء. طب المساله دي اتكلمنا فيها كتير قوي بس مش هتكلم فيها تاني، انا اسف يعني. يا جماعه مساله مهمه جدا المساله دي، جزاك الله خيرا. كتم الريح في الصلاه جائز مع الكراهه، كتم الريح في الصلاة أو قبل الصلاة جائز، جائز مع الكراهة. إيه؟ مية إيه؟ أيوة، أنت دلوقتي في الشتاء، أضرب لك مثال مثلا بتحصل معايا، ولابس لبس مش هينفع أشمره، في لبس كده في الشتاء مش هينفع أتشمر هنا واخش اتوضى الا لو خلعت، وعشان اخلع ده موال معايا وخلاص الاذان اذن له مثلا فاضل 10 دقايق ويقيموا الصلاه، وانا عبال ما اروح واطلع واجي وانزل يكون صلاه الجماعه راح، عبال ما اخلع واتوضى واتنشف والبس وكده هيكون انا حسبتها في دماغي لقيت خلاص صلاه الجماعه. لا، حاول تحقن بقى، مع ان الحاقن زي ما قلت لك صلاته مكروهه، ليه بيضيع الخشوع، ده حكم جمهور العلماء في الحقن يا جماعة، الحاقن صلاته جائزة والحقن نفسه جائز لكن مع الكراهة. ليه؟ بيضيع خشوع الصلاة. بس ساعات بتضطر تعمل كده زي ما قلت لك، في غصب عنك مش هينفع توضى في المسجد، مش هينفع اخلع هدوم في المسجد، في ما فيش مية مثلا في المنطقة، عايز احافظ على وضوئي، فاضل دقائق معدودة والوقت يعدي، فاضطر اصلي، ان لو رحت اتوضيت ولبست هدومي مثلا هيكون الوقت الصلاه عدى، عايز اصلي الظهر هيكون عصر اذن، لا الحق بقى اصلي وانت حاقي افضل لك. فبعض الاوقات الانسان بيقيس بنفسه كل نفس على كل إنسان على نفسه بصيرة، بيقيس بنفسه ينفع ولا ما ينفعش. جائز طبعا. بالله عليك بلاش، بالله عليك، عشان كلمت فيها في درس هنا وقعدنا فترة طويلة عشان إخوة طبعا أول مرة تسمع المسألة، فاكر أنت؟ قعدنا فترة طويلة والإخوة قعدت تسأل وأنا أرد وفي مجادلات ومناقشات، فمسألة اعتبرها مش موجودة خلاص. أنت ما تحب تخش تتوضى خش تتوضى، أو بعدهم بقول لك أنا بجدد الوضوء، حلو خش جدد الوضوء خلاص، خش جدد الوضوء. بس بعضهم قال برضو ان تجديد الوضوء بيبقى مره واحده في اليوم، يعني كلام مفيش عليه دليل طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اريد ان اصلي فاتوضا، حديث اسامه بن زيد في البخاري ومسلم، اريد ان اصلي فاتوضا، قال له يا رسول الله الوضوء يعني تقوم تتوضا؟ فقال له انا راح اصلي عشان اتوضا. تفهم من الكلمه دي ايه؟ هو ما كانش بيتوضع على الفاضي والمليان، كان بيتوضع لما يكون في وقت ايه؟ كلمة باينة زي عين الشمس. اكتب كده على الجوجل لو انت مش مصدقني، اريد كده بنفس النص، اريد ان اصلي فاتوضا، هيجي لك الحديث على طول. النبي قال له كده مش وقت صلاة عشان اتوضا. أنا لسه مجاوبك على الحديث بتاع النبي في البخاري ومسلم. والله سيدنا أسامة قال له جاب له ميه عشان يتوضا، قال له انا وانا رايح اصلي عشان اتوضا. او يعني النبي كان حدث، النبي ساعتها كان محدث، وسيدنا أسامة بيقدم له الوضوء لان كان لسه جاي من الحمام، فقال انا وانا محتاج رايح اصلي عشان اتوضا كده. النبي دخل في الحديث ده، النبي جاف الله ده من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، يعني أردت أن تفعل فهي قربة إلى الله، لكن ليس فرضا علي ولا واجب علي، لأن لازم كل ما أحدث أروح أتوضى. في أحاديث كتيرة جدا بتبقى ضعيفة يا جماعة، زي الحديث القدسية دي، ويعني مع احترامي طبعا وحبي الجليل والشديد للشيخ الشعراوي، كان ليس له في تصحيح الأحاديث ولا تضعيفها، يعني كان أي حديث قدامه حلو كان بيجيبه، ومالوش يعني مالوش علاقة، مش علمه التصحيح والتضعيف، علمه هو التفسير. معايا هو راجل مفسر، فكان بيفسر القرآن، وده ليكم انتوا، يعني كلام ليكم انتوا علماء اهل السنة وجماعة، تكلموا عن تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي، فقالوا التفسير جميل جدا، ردا يعني من كتابه ده في باب الرد على العلمانيين وفي باب الرد على الملحدين، تحفة تحفة من تحف الزمان، تمام. لكن لو جيت حطيته في باب التفسير المتوارث عن السلف الصالح لا يمت له بصلة. معايا يا جماعة؟ يعني سيبنا بقى من الدرس بتاعنا وخلينا في الحتة دي. لو جينا مثلا نتكلم في آية من آيات الله عز وجل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه، خلاص؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتي، إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هتيجي لما تلاقي ابن كثير والقرطبي والطبر والناس دي بتفسر، لازم يجيب لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هو فسر التفسير آية الأنعام دي بإيه؟ بإن هي علامة من علامات الساعة، ألا وهي طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها، خلاص؟ سيدنا الشيخ الشعراوي بيتكلم فيها من منطق تاني خالص، منطق الرد على العلمانيين والعقلانيين ده، وده احنا محتاجينه على فكرة، احنا محتاجينه. بس لو جيت تبص في كل تفسير من التفاسير هتلاقي كل واحد فيهم ابدع في جانب من الجوانب، لكن لو جيت بصيت للتفسير الشيخ الشعراوي هتلاقيه خالي او شبه خالي من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم او تفسير القرآن بسنة النبي. بص كده في ابن كثير، بص في ابن كثير تقريبا ما فيش آية بيتكلم فيها إلا وجايب لها سند من الكتاب والسنة، بيفسر الأول بكتاب الله، يعني بيفسر آيات الله بآيات الله، ده منهجه، وبعد كده يفسر آيات الله بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك صراط الذين أنعمت عليهم، عايز يفسر الآية دي في سورة الفتح يعمل إيه؟ يقول لك تفسيرها في سورة النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فيقوم أفسر آيات الله بإيه؟ بآيات الله. ده رقم واحد. بعد كده أفسر آيات الله بحديث رسول الله. بعد كده أفسر آيات الله بقول الصحابة فيها، كنا نفعل كذا على عهد النبي، كنا نفعل فنزلت علينا كذا ونزلت علينا كذا. فيفسر لك الحادثة دي نزلت ليه والصحابة قالوا فيها إيه، وبعد الصحابة يقوم داخل على التابعين قالوا إيه، الضحاك والسدي وفلان وعلان. من المفسرين المشهورين سعيد بن جبير، أفضل من فسر القرآن بعد ابن عباس، يقول لك قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. خلاص، ده المنهج المتبع للسلف الصالح في تفسير الإيه، تفسير القرآن الكريم. ده منهج يا جماعة، خش الأزهر وادرس يعني إيه تفسير. أول حاجة هيدرسها لك دي، إيه المنهج المتبع في تفسير القرآن الكريم. خلاص، بص بقى في تفسير الشعراوي هتلاقيه يفسر بإيه، بالعقل اللي هو يوافق كتاب الله عز وجل. ها، خواطر، لم يسبقه إليه أحد وجزاه الله خيرا. طبعا احنا محتاجين ده في وقت فعلا ظهر فيه الملحدين والعلمانيين، احنا محتاجين نرد عليهم فعلا. والنصارى كان لهم شكوك كتير جدا في كلام الله عز وجل، فرد عليهم رد بارع رحمه الله تعالى. انا معايا ما فيش سكر جوه ولا يا رحمن، تروح تجيب سكر وتيجي في؟ طب ليه بتعذبني العذاب ده؟ معلقة ونص انت حبيبي، والله العظيم انا بحب الاخ ده في الله، والله بحبه جدا يعني. عبد الرحمن من اعز الناس الى قلبي. ده انا ابني ما امشي، عبد الرحمن هو اللي قام، بس ابني قاعد وما امشي قاعد بيتفرج عليا. قلت له اما ولا كنه، قلت له حاجه. طيب بقول لك ايه، قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد. نام أهل المسجد، روايات كلها بتأكد أنهم ناموا، وقاموا من النوم صلوا ما توضوش، كلهم قاموا من النوم بتاعهم صلوا مع النبي بعدما أعتم الليل، يعني جه نص الليل. قعدوا بتاع ساعتين ثلاثة بعد صلاة العشاء، ساعتين ثلاثة بالساعات بتاعتنا، وقاموا بعد ما ناموا قاموا صلوا ولم يتوضأوا. وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يبقى أنت لما تيجي تتكلم عن الأفضلية وتقول لي إن ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، جزاكم الله خيرا، ده منهج النبي طيلة حياته، إنه هو كان بإيه؟ بيقيم الصلاة أذان العشاء فين؟ في أول وقتها. دي دليل وده حجة؟ فكرني بالظبط بإيه يا جماعة؟ صلوا على الرسول. والله إني أحبكم في الله، والله وأنا بحب القعدة دي، ويعني القعدة دي يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا أو أنتم في الجنة. فاكرين الكلام في الحج على الأفضل الانفراد ولا الاقتران ولا التمتع؟ طبعا مش فاكرين حاجه لان ما اتكلمناش في الموضوع ده اصلا. اختلفوا في النقطه دي، هل التمتع ولا الاقران ولا الافراد افضل؟ فيقول لك مذهب عمر بن الخطاب وجاء في صحيح البخاري ان الافراد افضل. الافراد افضل ليه؟ اقرا حديث البخاري، وحديث البخاري مسلم، حديث ابي موسى الاشعري، قالوا له أما دريت ماذا أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك؟ فقال أيها الناس، أبو موسى كان هو والي البلد بقى، من كنت أفتيته بشيء فليتئد. يتئد يعني إيه؟ من التؤدة، يتمهل يعني، فليتئد، هذا أمير المؤمنين قادم. استنوا بقى هو شوف يقول لكم إيه، طالما أحدث في شأن النسك شيئا أنا مش هتكلم، ده أمير المؤمنين. فلما جاء قال له أبو موسى، طبعا أمير المؤمنين قال إيه؟ الإفراد. الإفراد يعني تأتي من بلدك تقول إيه؟ لبيك اللهم حجا، بس فيش حاجة اسمها عمرة، خلاص؟ ما فيش حاجة اسمها عمرة ولا تمتع. وأنا الحمد لله آخر حجة ربنا أرزقنيها كنت مفرد فيها، راح قال إيه؟ ما هذا الذي أحدثت يا أمير المؤمنين في شأن النسك؟ بص رد أمير المؤمنين بالكتاب والسنة برضه قال إيه؟ قال إن نأخذ بكتاب الله، لو هنتكلم بقى على الدليل وجبنا كتاب الله دليل، فالله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، والإتمام في رأيه لا يكون إلا مفردا. وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. يعني أفرض ولا ما أفرضش؟ إيه يا جماعة أنتم بتردش عليا ليه؟ النبي تمتع ولا أفرض؟ ها؟ يا سيدي لا، النبي أفرض، أفرض بالحج لم يتمتع. خلاص؟ في رواية بتقول كده، في رواية بيقول أنس بيقول قال لبيك اللهم حجا وعمرة، الصحابة ردوا عليه، فيها خلاف. العشاء حد هيأذن؟ طيب الإقرار هو تقول لبيك لبيك اللهم حجا وعمرة، بس اسمعني أنا عايز أخذ المفيد من الحديث ده. فقال إيه؟ إن نأخذ بكتاب الله يبقى ربنا أمر بالإفراد، ونأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لم يسبح نحره أو لا ينحر نحره هديه حتى لم يحل حتى نحر هديه. فده رأي سيدنا عمر بن الخطاب وده الدليل بتاعه. هل دليله ده صحيح يا جماعة ولا غير صحيح؟ تكلم عن ما دون رسول الله أبو بكر وعمر الصحابة التابعين السلف الأئمة الأربعة، كلامهم كله كلامهم كله بيتحط في الرجحان، يعني ممكن يبقى راجح وممكن يبقى مش راجح. خلاص العهدة عندنا كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو جينا عرضنا كلام سيدنا عمر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي لا، كلام سيدنا عمر مرجوح وليس راجح. ليه؟ لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت وجعلتها عمرة. يبقى كلامه مقدم على فعله ولا فعله مقدم على كلامه؟ انتوا معايا؟ هو اللي خلاه ساق الهدي وما عملش عمرة ولا تمتع ان هو ساق الهدي. حتى سيدنا علي بن ابي طالب لما راح لسيدة فاطمة وقالها متمتعة فانكر عليها فقالت ان ابي امرني بهذا، فسيدنا علي راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني حكى له ما فعلت فاطمة، قال صدقت صدقت، ماذا قلت حين احرمت؟ قال قلت اهللت باهلال رسول الله، فقال فان معي الهدي فلا تحل. سيدنا علي عمل ايه؟ افرض برضه، لانه قال نيتي زي نيت مين؟ زي نيت. قال له طب انا بقى معايا الهدي وما حلتش فانت زي ما تحلش. صليت على رسول النبي نقد اللي هو عمله وقال اني انا ما تمتعتش، واللي ما منعني اللي منعني من التمتع ان انا معايا الهدي، ما ينفعش اتمتع وانا معايا ايه؟ ولولا الهدي ده انا كنت تمتعت والتمتع افضل. هو قال كده. يجي وحد تاني بعده يقول لا الافراد افضل؟ ها؟ فما ينفعش. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ياتم بالعشاء يقول ايه؟ والله هذا وقتها، والله هذا وقتها، هذا وقتها، لولا في سبب بس بيمنعني ان انا اخليها في نص الليل. ايه هو السبب؟ اني اشق على امتي. بالنسبه لي في حديث كده أو مرة اسمعه. أعتقدش إن ده صحيح، يعني النبي لو كان ده حصل كان قال مراني ربي بكذا، بس ما قالش خالص الصحيحين. جابر جابر جابر جابر بن عبد الله سبع صفحة ذكر فيه الإفراد. آه نعم. لا ده شيء تجاوز حد التواتر، يعني معروف معروف كلهم كانوا رفقاء النبي، عائشة وجابر كله كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دي، أغلب الصحابة حج معاه صلى الله عليه وسلم. فيتضح لنا من كلامه صلى الله عليه وسلم لما بيرجح بكلامه شيء مش قادر يفعله يبقى هو الراجح في الأفضل، هو الراجح في الأفضل. يعني لما قال على الكعبة قال إيه في الكعبة؟ قال لولا أن أهلك حديث عهدهم بجاهلية أو بإسلام لنقضت البيت، هديته ولا بنيته على قواعد إبراهيم. خلاص النبي عمل كده؟ لا ما عملش كده. بس لو عمل كده هيبقى هو الأفضل ولا لا؟ يبقى النبي ممكن يبقى قدامه الأفضل بس ما يعملش. ليه؟ في علة، في علة. هي العلة الموجودة في الحج إن هو سائل هدي، هي العلة الموجودة في صلاة العشاء في نص الليل إن ده هيشق على الأمة. خدت بالك؟ يبقى هو إيه اللي بيمنعه من فعل الأفضل؟ يبقى في علة، في علة. لذلك ابن الزبير لما كان في خلافات في في في إمارته لمكة عمل إيه؟ هد الكعبة. فهم بقى الفهم اللي أنا بقول لك عليه ده الفهم الطبيعي. هد الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، ها، وضم الحجر للكعبة وجعل يعني 9 أذرع طولها. عبد الملك بن مروان جاء عبد الملك هدها الحجاج. فالأفضل اللي قال عليه النبي، طالما العلة عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند النبي انتفت، يبقى الأفضل هو ما قاله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. وكان بيسموها صلاة العشاء الآخرة عشان خاطر الناس ما تتلخبطش فيها. وفي المغرب ان المغرب بيقولوا لها العشاء والعشاء هي العشاء، فأنهي عشاء تقصد؟ فيكون يقول لك صلاة العشاء الآخرة. لذلك كان تنبيه النبي لهذه العلة، الناس هتتلخبط أنهي عشاء فيهم، العشاء الأولى ولا العشاء الأخيرة. فقال لك لا، سموا المغرب مغرب ما سموهاش عشاء. خدت بالك؟ لصلاة العشاء الأخيرة. فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم يمدحهم يعني، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. في كلام أوضح من كده تاني في الأفضلية يا جماعة؟ مش واحد بقى يقول لي لا الأفضل إن هو كان بيداوم عليه، لا هو داوم لعلة. في رواية عن عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، مسافة طويلة. ثم خرج علينا صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. من فضلها وفي حديث ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله. خاتم تقال تقال خاتم وخاتم، الخاتم ده في ذلك بيسمى خاتم وخاتم بفتح التاء وكسرها. عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر، وإصبعه هذه فيها 10 لغات بكسر الهمزة وفتحها وضمها، وكسر الباء وفتحها وضمها، فيقال الإصبع والإصبع والأصبع، وهكذا في الباء أيضا إصبع وإصبع وأصبع. الصابع دي مش موجودة. إيه؟ الصابع. الصابع دي بتاعتنا إحنا. هي صابع دي جمع مش مفرد. صابع دي. صابع دي. مش واحد. هو اسمه أصبع. صابع دي جمع. احنا بنقول صابع وبنشاور بواحد، لا هي اسمها اصابع على على الجمع أو صوابع. أو صوابع، الله ينور عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر، حطت الخاتم في إيده في صبعه الإيه؟ الخنصر، مش ده الخنصر؟ حط الخاتم هنا الفضة وفي الشمال عشان ما تنكرش على حد لابس الساعة في الشمال، ماشي يا رجالة؟ عشان ما تنكرش على حد لابس الساعة فين؟ عادي البسها في الشمال، البسها في اليمين، زي ما أنت عايز البسها البسها، الأمر واسع يعني، ماشي؟ لابس الخاتم في اليمين ماشي، لابسه في الشمال ماشي، انت لابسه فين؟ لابس الخاتم في الاثنين، انا لابس في الاثنين يا مولانا. الله ينور عليك، ده فضه. اه الرسول لبس الخاتم في الشمال، كان لابسه كان لابسه في الشمال صلى الله عليه. كاني انظر الى وبيص خاتمه، وبيص يعني ايه؟ بريق، لمعان. في حديث أبي بردة عن أبي موسى قال كنت أنا وصاحبي أو أصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره أو في بعض أمره كما في البخاري، حتى أعتم بالصلاة حتى ابهار الليل. ابهار يعني انتصف، نص الليل. نص الليل دلوقتي تعني بالنسبة لنا الساعة كام؟ 12 11 ونص 12 صح كده؟ وصل نص الليل صلى الله عليه وسلم، حتى ابهار الليل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما صلى صلاته فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم، ده هيخطبهم، ده هيكلمهم، ده هيقول لهم موعظة. طب ما تقول لي يا عم ما في حديث بينها كان يكره الحديث بعدها والنوم قبلها، مش ده حديث ولا مش حديث؟ كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، دي اللي هي ايه يعني؟ العشاء. كان يكره النوم والحديث، الله ينور عليك. فازاي بقى بيكلمهم بعدها ويكلمهم؟ قال لك ده كلام لضروره، عايز يخبرهم ان انتوا تعبكم ده ما راحش هدر. ودي سنه يا جماعه، دي سنه. قال لما حد يتعب معاك تعب ويعمل معاك اقول له، قول له ليك اجر وبشره بالخير، ما تخلوش كده يمشي كده كانه ما عملش حاجه. ها فبيبشرهم يقول لهم ابشروا ارسلوا على رسلكم، على رسلكم اعلمكم، يعني اخبركم، انا هقول لكم اعلمكم وابشروا ان من نعمه الله عليكم انه ليس من الناس احد يصلي هذه الساعه غيركم. مفيش حد في الدنيا كلها بيصلي الوقت ده غيركم انتم، يعني ده ايه؟ ده فضل لم يحوزه احد غيركم، او قال ما صلى هذه الساعه احد غيركم. قال ابو موسى لا ندري اي الكلمتين قال، ففرحنا. بص بقى الكلام، فرجعنا، فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء؟ أحسن وقت تحبني أصلي العشاء في إمتى؟ التي يقولها الناس العتمة إماما وخلوا وخلوا وخلوا. أنا مع الإمام وأنا لوحدي، أحسن وقت أصلي فيه العشاء إمتى؟ سواء كنت إمام سواء كنت لوحدي. قال سمعت ابن عباس يقول أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر فقال الصلاة، فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه، قال لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. أبعد هذا القول قول؟ بعد هذا القول قول؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك في الوقت ده. يبقى أفضل الوقت وقت إيه؟ نص الليل ده، نص الليل العشاء. فأنت لو قدر ربنا ما صليتش جماعة، إن الجماعة أفضل، لو قدر ربنا في هذا الزمان ما صليتش جماعة وشايف نفسك هتسهر وهتقعد لغاية واحدة واثنين، من الأفضل صليها الساعة 12، من الأفضل خلاص. أي وقت ترى أو أحب أن أصلي إماما أو خلوا لوحدي أو مع الناس، قال له نص الليل. قال فاستثبت عطاء، كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه ثم صبها يمررها كذلك على الرأس حتى مشت إبهامه على طرف الأذن مما يلي الوجه على صدغه، على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في جماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. طبعا بيوصف إزاي النبي خرج، لأن ليلة إذ النبي خرج وهو مغتسل من غسل جنابة تقريبا، فطلع ورأسه يقطر كما قال ابن عباس، فكان بيمشي يدخل صوابعه كده ويقوم ضاممها على شعره، شعره كان طويل شوية، وكان ينزل المية من شعره كده، فهو بيوصف الحركة دي. النبي كان زي حاطط إيده على شعره وبينشف شعره وهو خارج للناس يقطر رأسه ماء، فبيوصف له الحركة دي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة. في حديث جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف الصلاة، وفي رواية يخفف. وفي حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء، وهم يعتمون أو يعتمون بالإبل. طبعا في البخاري بحلاب الإبل، كانوا بيحلبوها متأخر قوي، الإبل مش الجاموس ولا البقر، الإبل كانت بتحلب متأخر عندهم، فده الوقت اللي كانوا بيسموه فيها العشاء. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. أحد له سؤال؟ ألبس النظارة وأقول لك بقى مولانا. أنت عندك عشان إيه؟ طيب أنا والله أنا ببص من غير النظارة بالعافية. حتى مست إبهامه طرف الأذن، مست، أنا قلت إيه؟ مشت؟ أنا ما أنا نظرة ضعيفة مولانا. حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. خليها في العشاء. ها؟ خلي العشاء في العتمة؟ لا، أنا هنعجل، هناخد بالرأي المرجوح مش الراجح، عشان مصالح العباد، عشان ننام شوية يا راعي عم السيد، مع انه تلاقيه بينام الساعة واحدة بالليل. نسأل الله الهداية للجميع، اللهم اهدي عم السيد.